أختها رضي الله عنها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول عائشة رضي الله عنها فأنزل الله تعالى آية التيمم، هل هي الآية التي من سورة النساء أم هي الآية التي من سورة المائدة؟ وسبب اختلافهم أن آية المائدة تسمى آية الوضوء بخلاف آية النساء فليس فيها ذكر للوضوء، وهي متقدمة في النزول على آية المائدة. فإن أهل التفسير يقولون إن آية النساء نزلت قبل آية المائدة، وسياق الحديث يدل على أن التيمم لم يشرع إلا بعد حصول هذه الواقعة. لهذا جزم بعض أهل العلم إلى أن الآية المرادة هي من سورة النساء، غير أنه قد جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، جاء التصريح بأن الآية التي نزلت هي آية المائدة، وفيها فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولا شك أن هذه الآية هي آية المائدة. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ترك إضاعة المال، وأن على الإمام ومن يتولى شؤون غيره الاعتناء بحقوقهم، وهو ظاهر في هذا الحديث. فسقوط عقد عائشة وإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل طلبه والبحث عنه، وقد جاء في بعض الروايات أنه بعث من يلتمسه ويطلبه، كل هذا دليل على تأكد حفظ المال. ومن الفوائد المستقاة من هذا الحديث جواز تأديب الرجل ابنته ولو كبيرة متزوجة، وكذلك جواز تأديب من له تأديبه ولو دون إذن الإمام، وشاهد ذلك قولها رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. ثم قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وهذا الخبر عن مالك قد تعرضنا لما تضمنه من حكم في هذه المسألة، وذلك في الحلقة الماضية، وهو وجوب التيمم لكل صلاة فريضة بعد دخول الوقت، وهو قول الجمهور. ولا يجوز بناء على قولهم هذا أن يصلي الرجل فرضين بتيمم واحد ولو كانت فوائت عند كثير من أهل العلم. وعلة ذلك أن العبد مأمور بطلب الماء والبحث عنه بما لا يشق عليه في المواضع التي يظن أنه يجد بها الماء، فإن لم يجد تيمم. وهكذا إذا جاء وقت الأخرى ولم يجد ماء فالواجب عليه وفرضه الطلب، أي طلب الماء، فإذا لم يجده فالواجب عليه أن ينتقل إلى التيمم. وهذا هو مشهور مذهب مالك، وهو قول أكثر أصحابه، يقولون التيمم مبيح للصلاة غير رافع للحدث، يطلب لكل صلاة بذلك المبيح. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب التيمم في صحيحه باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وهذا ظاهره أن البخاري رحمه الله يرى أن التيمم رافع للحدث، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان به أكثر من فرض. ثم قال بعده، أي البخاري، وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد ذهب طائفة ممن يرى أن التيمم يصلي به ما لم يحدث إلى أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا بوجود الماء، وهو قول طائفة من أصحابنا والحنفية والظاهرية، انتهى كلامه رحمه الله. ودليل هؤلاء حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. ثم قال: وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. وظاهر كلامه رحمه الله الجواز مع الكراهة، كما ذكر الشراح رحمهم الله ذلك. ثم قال: قال يحيى، قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. وهذا ظاهر في أن المتيمم لا يجب عليه قطع صلاته إذا وجد الماء وعلم به وهو يصلي. قال أصحاب هذا القول: وهو كمن وجب عليه صوم قتل خطأ أو ظهار فصام أكثره ثم أيسر، أي وجد المال أثناء صيامه، فإنه يتم صيامه ولا يعود للعتق وهو المبدل، إذ الصيام بدل عن العتق عند عدم وجود الرقبة أو القدرة على عتقها، فهو قد شرع في عبادة قام سببها فلا يقطعها. فكذلك المتيمم، فالتيمم بدل عن الماء، والمصلي بالتيمم شرع في عبادة قد قام سببها. قال الزرقاني رحمه الله: لأنه لم يثبت في سنة ولا إجماع ما يوجب قطع صلاته، وهو قول الشافعي رحمه الله وقول داود أيضا رحمه الله، غير أن أصحاب مالك قالوا في من نسي الماء وهو في رحله فصلى بالتيمم ثم تذكر أثناء صلاته، قالوا يقطع صلاته ويتوضأ لأنه قصر في طلبه. أما إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة وبعد التيمم فعليه الوضوء، ولا خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: قال يحيى، قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. استدل بعض أصحاب مالك رحمهم الله أن مالكا رحمه الله مذهبه هو التطهير بالتيمم، وأنه رافع للحدث وحكمه حكم المبدل منه، وممن قال بذلك ابن العربي رحمه الله في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. قال رحمه الله بعد أن بين أن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه، فقال: إذا ثبت أنه قائم مقام الماء فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعنى حسي، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا صلى فقد زال المانع وارتفع حكم الحدث. وهذا هو مذهب مالك رضي الله عنه الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه في كتابه، يريد الموطأ الذي هو نخبته ولباب علمه، أي خالص علمه، ولا بأس أن يأم المتيمم المتوضئين، لأن المتيمم قد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة. وهذا نص، فإن قيل قد قيل لا يصلي فرضين بتيمم واحد، قلنا في ذلك تفصيل مذهبي. وبالجملة فيجب أن تعلم أن الله مد طهارة الماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهو وجود الماء، فإذا وجد الماء ارتفع حكم التيمم، كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء. ثم قال رحمه الله: والذين قولوا إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، فإن وجده استعمله وصلى، وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا ظاهر رحمكم الله في أن القاضي أبا بكر ابن العربي رحمه الله مذهبه الذي يذهب إليه أن التيمم رافع للحدث، وللمتيمم أن يصلي بحدثه ما شاء من الصلوات فرضا كان أم نفلا ما لم يحدث أو يجد الماء، فطلب الماء في كل وقت ليس بحائل بينه وبين تيممه الأول إلا أن يجد الماء فإنه يستعمله، والله تعالى أعلم. ثم قال: وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. وقوله رحمه الله في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، أي في المكان الذي يعدم فيه الماء حقيقة، أي يكون الماء غير موجود، وحكما أي وجوده كعدمه لعدم القدرة على استعماله كمرض أو خوف أو نحو ذلك، غير أن أصحابه رحمهم الله يشهرون أن الحاضر الصحيح العادم للماء لا يتيمم للسنن استقلالا، وله أن يصلي السنن تبعا للفرائض، وهذا كله بناء على أن التيمم غير رافع للحدث. وظاهر كلام الإمام مالك أن له أن يتيمم للنوافل ولو استقلالا، وهذا قول سحنون رحمه الله، وقد استظهره ابن عبد السلام كما في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل رحمه الله. وقول مالك رحمه الله أيضا ظاهر في أن الجنب يتيمم إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، وهو قول الجمهور رحمهم الله، والنصوص تشهد لهم، وسيأتي بابه وتفصيله عند قول مالك رحمه الله تيمم الجنب، وهو بعد الباب الآتي الذي ترجم له الإمام رحمه الله بقوله العمل في التيمم، ويريد بالعمل هنا صفة التيمم، وهذه الترجمة على نسقه رحمه الله كما في قوله في الوضوء العمل في الوضوء، وساق فيه صفة الوضوء، وسيأتي هذا كله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.